غنى الهزار على روض العراربكم فما عرفنا من المقصود بالنغم. سيدي يا سيدي ما شاء الله عليك يجي منه الرئيس. وذا النسيم على الوادي البسيم سرى وذا النسيم على الوادي على الوادي الله على الوادي البسيم سرى فما فهمنا عزيز الركب أين رمي. يا قلبي يا قلبي يا قلبي الله عليك. وحارت العيس وحارت العيس تبغي رحب ساحتكم فما فقهنا عزيز الرب أين رمي. الله عليك الله عليك. في هواك خير العباد في هواك خير العباد شغف القلب وها فغني لي فؤاد فغني لي فؤاد نل من طاغ المرم المرم المرم أوصافه أنا، أنا في أوصافه أنا قد بدت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا قد بدت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا أيوة. مستهى سيدي.